سير ابن آدم عجب فيها البشر ألوان ما بين خسيس وعزيز دول دول ودول فرسان وسيف هلالي هلالي منصور في كل ميدان اسمع حكاوي دهب ده سوق الدهب غالي محسوبك وانا راوي مين اللي قال عطشان كان كفر من ضمن الكفور متحامي فيه شيخ الغفر في البندقية وكان نفر فاكر هيفلت من الدعاء ولا هيهرب من القدر كان كفر من ضمن الكفور ما فيهوش غير عبد الغفور لسه بيعزق أرض بور وبصوته يزعق عالوابور أنا مش هفوت الأرض دي أنا مش هفوت الأرض دي لو حتى ظالم أهلها ومعبي من الشيخ إمام الزاوية فين قال استقيموا واستووا والصف أعوج من عامين يوم من قتل أخو عبد الغفور رح يشتكيهم للحسين الشيخ إمام الزاوية فين قال استقيموا واستووا والصف أعوج غفور رح يشتكيهم للحسين قبطانه كان متعصي او من دم اخوه افتوه بان ملوش صرا وقالوا اطردوه الدم لازم يتغسل علشان نقابل ربنا طب واللي قبله قبلنا وغرقان في دمه وعاص نزيفه بالمعاصي ايد اللي قتلوا طرحة امه يا كفرنا مالك صلاة دايما تخاف المحصلة يا كفرنا مالك صلاة دايما تخاف المحصلة وتنادي حي بحرقة على الوطن وتنادي حي على الرغيف وتبكي بحرقة على الوطن والوطن نص الإيمان بس شعبه اللي كفر بين اللي سلم واللي خان واللي باعوا الشيخ كفر